بعض جنسه أو يكون صلحا على الحق من غير جنسه، صلحا على الحق ببعض جنسه، كما لو كان الإنسان مدينا لإنسان بمئة فاصطلح على أن يؤدي إليه 80 أو 70 أو 50 ورضي بذلك، فهذا يدخل في عموم قول ربنا والصلح خير. و النوع الثاني وهو الصلح على الحق بغير جنسه، كما لو أن إنسان مدين بدين فقدم بدلا منه عين، يعني مدين بأموال بنقود فقدم أرضا أو قدم سيارة للدائن فرضي بذلك أيضا لا مانع، لأنه معاوضة وعقود المعاوضات جائزة بشروطها. وأما صلح الإنكار معناه أن يدعي إنسان على آخر والآخر يجحد، فإما أن يكون المدعي كاذبا في دعواه أو أن يكون المنكر كاذبا في إنكاره، فلو أنهم اصطلحا فالصلح جائز، جائز في حق الصادق، لكنه محرم في حق من كذب سواء كان المدعي أو المدعى عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطهم يشمل سائر الشروط، يعني سواء كان شروط في عقد النكاح، كما لو اشترطت المرأة ألا مثلا يرحلها من مكان أهلها، أو كان شرطا لواقف أو شرطا لموصي، يعني الواقف اشترط بأن ريعة هذه المزرعة أو هذه العمارة أو كذا لمسجد كذا أو لمدرسة كذا، علماؤنا يقولون شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. ومثل أيضا الشروط التي تكون في المبايعات، المشتري يشترط أن تكون البقرة لبونا أو أن يكون الجارح صيودا مثلا، أو يشترط المشتري بأن الثمن سيبذله مؤجلا كله مثلا أو بعضه، هذه الشروط لا بأس بها. أو أن البائع يشترط شرطا أو شروطا، كما لو باع دارا واشترط سكناها لمدة عام، أو باع سيارة واشترط ركوبها لمدة شهر مثلا، فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد مضى معنا بيان أو ذكر لبعض هذه الشروط المحرمة، كما لو تزوج امرأة فاشترط عليه ألا يطأها، أو تزوج امرأة واشترط عليهم ألا ينفق عليها، وكذلك لو أن إنسانا استعمل الإكراه، استعمل الإكراه كما في بعض من لا يتقي الله حين يسيء معاشرة الزوجة من أجل أن تطلب الطلاق، فإذا طلبت قال لها إذا افتدي نفسك، افتدي نفسك، أعيدي إلي ما أنفقت عليك من مال، هذا حرام. الله جل جلاله قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز لك عضل المرأة وإيذاؤها والتضييق عليها من أجل أن تحملها على أن تفتدي نفسها. ولو وقع هذا الصلح فإنه يكون حراما في حق الزوج، تكون حراما في حق الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. أيوة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغلز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم، مر معنا بأن لا يمنع فيها روايتان، رواية بالضم على معنى النفي المتضمن للنهي، ورواية بالجزم على أنها للنهي. لا يمنع هكذا بالنهي، أو لا يمنع جار جاره. النبي عليه الصلاة والسلام كرر لفظ الجار من باب التحنن والتعطف والتذكير بحق الجار. لا يمنع جار جاره أن يغرز، بمعنى أن يضع، أو أن يغرس بمعنى أن يحفر، فيضع خشبة في جدارك أيها الجار. والجار ها هنا مقصود به الجار الملاصق. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. في رواية الإمام أحمد بأن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر الناس بذلك طأطأوا رؤوسهم أو نكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة النبوية. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وفي رواية: أكنافكم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روينا هذه اللفظة في موطأ مالك بالصيغتين بالنون والتاء، بين أكنافكم أو بين أكتافكم. ومقصود أبي هريرة: لأشيعن هذه السنة فيكم، ولأقرعن بها أسماعكم كصنيع من يطعن بخشبة أو بمحدد بين كتفي الإنسان، من باب إيقاظه وتنبيهه. لا أرمين بها بين أكنافكم أو بين أكتافكم. طيب، أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للجار أن يضع خشبة أو يغرزها في جدار جاره إن ترتب على ذلك ضرر. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يضع خشبة أو يغرسها في جدار جاره إن ترتب على ذلك ضرر للجار، كما لو كان سور بيته مهترئا يكاد يسقط، وهذه الخشبة ثقيلة، أو أن هذا الحفر سيؤدي إلى انهيار هذا الجدار. فالعلماء مجمعون على أنه في تلك الحال لا يجوز له أن يضع أو يغرس خشبة. لكن الكلام على ما لو لم يكن ثمة ضرر. أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وابن حبيب من المالكية. أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي في مذهبه القديم، وكذلك ابن حبيب من المالكية، فقالوا: يحرم عليك أيها المسلم أن تمنع جارك من أن يغرس خشبة في جدارك إذا لم يكن في ذلك ضرر عليك. وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله: لم نجد ما يعارض هذا العموم من لم نجد ما يعارض ظاهر هذا الحديث من السنن الثابتة سوى عمومات لا ينكر أن يخصصها هذا الحديث. طيب، الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة وكذلك المالكية وكذلك الشافعي في الجديد قالوا: لا، الحديث محمول على الندب، حديث محمول على الندب، بأنه يندب لك أيها المسلم ألا تمنع جارك من أن يغرس خشبة في جدارك. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، بقوله جل جلاله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحو ذلك. لكن العلماء الأولون قالوا بأن غرس الخشبة أو وضعها ليس فيه أكل للمال ولا فيه إتلاف للعين، وإنما هو شيء من المنفعة، يعني منفعة مع بقاء العين. فلذلك أخذ الحديث على ظاهره هو الراجح. ويدل على ذلك أن الضحاك بن عبد الله رضي الله عنه لما خاصم محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أراد الضحاك أن يجري خليجا يعني موية يمررها من أرض محمد بن مسلمة إلى أرضه، فأبى محمد بن مسلمة، فقال له عمر: دع الماء يمر. فقال: لا أفعل. فقال له عمر: والله لأمرنها على بطنك. والصحابة لم ينكروا على عمر رضي الله عنه إجباره محمد بن مسلمة على إمرار ذلك المال، لأنه لا ضرر يقع عليه، وفي الوقت نفسه هناك منفعة ستعود على أخيه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أول هذه الفوائد: تعظيم حق الجار. والنصوص في ذلك كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك من النصوص. تعظيم حق الجار. ثم من فوائد هذا الحديث أنه ما ينبغي للمسلم أن يمنع النفع عن أخيه المسلم. ومن فوائد هذا الحديث حرص أبي هريرة رضي الله عنه على إشاعة السنة وتطبيقها. حرص أبي هريرة رضي الله عنه على إشاعة السنة وتطبيقها. ثم من فوائد هذا الحديث أن الأمير والوالي ومثله المفتي قد يحتاج إلى الشدة أحيانا. الإمام والمفتي والأمير وطبعا أيضا القاضي قد يحتاج إلى الشدة، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ها هنا اشتد على الناس في كلامه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها، أي بالخشبة أو بهذه السنة، بين أكتافكم أو بين أكنافكم. فالشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين، ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا استعمل الشدة، إما شدة لفظية أو شدة حسية مع المسلمين. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد رجل خاتما من ذهب عمد صلى الله عليه وسلم إلى نزعه وإلقائه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال الصحابة للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني أمشي بيعه ولا اديه لزوجتك ولا كذا. قال: والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم رمى به وهو مغضب، أنا ما آخذه مرة أخرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشدة. ومثله الشدة يعني في الكلام لما شفع أسامة رضي الله عنه في المخزومية التي سرقت، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال ما بال أقوام يشعرون في حد من حدود الله إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه شدة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا لما قام عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ثم غضب عليه الصلاة والسلام وقال والذي نفسي بيدي لا يسألني رجل عن أبيه إلا أخبرته. فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه قال نتوب إلى الله ورسوله. فأحيانا الشدة يعني مطلوبة، وإلا الأصل مع المسلمين اللين، الأصل مع المسلمين اللين. أما الشدة فإنها تكون مع الكافر حال الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قيل ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني الندى الكرم والرفق وكذا ما يمكن أن يكون في محل السيف، وكذلك السيف ما يكون في محل الرفق، وإنما يكون لكل حالة ما يناسبها. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. معلوم بأن ابن حبان والحاكم رحمة الله عليهما كلاهما متساهل في التصحيح، لكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تشهد له نصوص أخرى، من ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. ومنها الحديث الذي في مسند أحمد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأخذ أحد متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يمزح معك فيعمد إلى أن يخبئ حذاءك مثلا، أو يخبئ مفتاحك، أو يخبئ بعض الأوراق المهمة بالنسبة لك، وتبقى أنت تدور وتبحث ويتكدر خاطرك ويتعكر مزاجك، ثم بعد ذلك يخرجها لك. هذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأن فيه ترويعا له المسلم وإيذاء له. فها هنا ذكر العصا ليس مرادا. الحديث ماذا قال؟ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه غير طيب نفس منه. لا يحل لامرئ، لامرئ أو لامرأة، فها هنا خرج مخرج الغالب، لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا. العصا ها هنا من باب التدفيه، التدفيه، لأن العصا مبذولة، مبذولة ولا تكلف كثيرا. فإذا حرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، إذا حرم عليك أن تأخذ عصا أخيك بغير إذنه، فمن باب أولى ما كان، ما كان فوق العصا، ما كان فوق العصا من رداء أو حذاء أو غذاء أو غير ذلك مما يحرص عليه الناس. وطبعا هذا الحديث عمومه يستثنى منه تلك الأمور التي خصصتها الشريعة، تؤخذ بغير الإذن رغم الأنف، من ذلك مثلا نفقة الزوجة، واحد ما يريد ينفق على زوجته بنخليه؟ لا، نقول للزوجة خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، تدخل يدها في جيبه وتشيل، إذا كان إنسان ما يترك لزوجته ثمن الخبز والحليب والإدام وما إلى ذلك مما لا تقوم الحياة إلا به، نقول له دخل يدك في جيبه وشيلي، ما جيوبه ما شاء الله طوال فاضية، وأمواله يكنزها ويخزنها، نقول له ترفع أمرها إلى القضاء والقاضي يأخذ رغم أنفي، فنفقة الزوجة تؤخذ رغم الأنف، كذلك نفقة القريب المعسر، نفقة القريب المعسر، يعني مثلا إنسان عنده مال كثير وخالته لا تجد ما يسد يعني جوعتها ولا تجد لباسا يستر عورتها، نأخذ من ماله رغم أنفه، كذلك نفقة المضطر، المضطر إنسان ابن سبيل عابر طريق طرق الباب وقال أنا جائع ما عندي شيء وقد مررت، فيجب عليك وجوبا أن تضيفه وأن تطعمه، هذه تؤخذ من المال بغير إذنه. كذلك المدين المماطل هذه أيضا يؤخذ الدين من ماله بغير إذنه. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأن الأصل حرمة مال المسلم، حرمة متاع المسلم إلا بطيب نفس منه، ويستثنى من ذلك ما استثنته الشريعة. أما بالنسبة لحديث المقداد رضي الله عنه، فيه يعني معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد استضاف المقداد ورجلا آخر، وكان في كل ليلة، يعني الاثنين ديل في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل ليلة يعني يؤتى باللبن فيشرب هذان الرجلان، كل منهما يشرب ثلثا، ويدعان للنبي صلى الله عليه وسلم الثلث الثالث. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي العشاء كان أحيانا يجلس مع أبي بكر وعمر في بعض مصالح المسلمين، تصريف شؤون الدولة. يقول المقداد رضي الله عنه: فجاءني الشيطان ليلة فقال لي إن محمدا يجلس مع أصحابه فيتحفونه، فقم إلى هذه الشربة فاشربها. يا أخي الباقي ده أشرب، أنت جعان وما شبعت من نصيبك. قال: وما زال بي حتى قمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، خلاص اللبن ده دخل تماما، قال: جاء الشيطان فندمني، قال: الآن يأتي محمد فيدعو عليك فتهلك. قال: فبت بشر ليلة أتقلب على فراشي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فكشف عن الإناء فما وجد فيه شيئا، قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه، فقلت: الآن قد هلكت، الآن يا دوب الدعوة جاءت. قال: فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: فقمت فأخذت المدية، أي السكين، يعني ماشي عشان يضبح واحدة من شياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اعتداء على المال ولا لا؟ من أجل أن يفوز به الدعوة. قال: فقمت إليها فإذا هي حفال اللبن، يعني الشياه التي حلبت قبل حين، وشربها المقداد وصاحبه. معلوم بأن الشاة إذا حلبت الآن مثلا الساعة السابعة لن تحلب مرة أخرى إلا بعد مثلا 12 ساعة أو بعد 24 على اختلاف يعني أحوالها، لكن المقداد ذهب فوجدها يعني مليئة باللبن. قال فحلبت في الإناء حتى علته الروة ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين هذا يا مقداد؟ قلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى علمت أني قد أصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت عامل لك عملة، إحدى سوآتك يا مقداد. قال فحكيت له ما كان، فقال إن هذه رحمة ساقها الله إلينا، هلا أخبرتني لنوقظ صاحبنا فيصيب منها. يعني كانت تقول لنا عشان الزول النائم ده نصحيه برضه يصيب من تلك الرحمة. فهذا ليس خروجا على يعني العموم، وإنما هو إظهار معجزة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل بأنه لا يجوز لك أن تحلب شاة غيرك، لا يجوز لك أن تذبح شاة غيرك، لا يجوز لك أن تأخذ متاع غيرك، ولا أن تأخذ نقود غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العصا هاهنا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، إذن ما كان فوق الأف فهو من باب أولى. واضح أيها الناس؟ طيب لو أن سائلا سأل قال ما مناسبة إيراد هذا الحديث بعد حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فيه، لذلك أن الحافظ رحمه الله ينبه على أن حديث أبي هريرة إنما هو للندب والاستحباب لا للوجوب، يعني كأنه يرى ما يراه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد بأن الكلام ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب، وإلا فالأصل بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا آخر حديث أيها الإخوان في كتاب الصلح، وإن شاء الله غدا يكون الكلام عن أحكام الحوالة والضمان، ومن ثم ننتقل إلى كتاب الشركة، كتاب الشركة الكلام عن الشركات، وسيذكر في يعني الشركات شركة العقود وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة، وسيأتي التنبيه على أنواع من الشركات الموجودة الآن في دنيا الناس مما لا تخرج عن هذه الأصول التي قررها فقهاؤنا من قديم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.